لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفرعنا في اللقاء الماضي في قراءة ما ذكره هؤلاء العلماء في مسألة المحرمات من النساء في مسألة النكاح. الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس، وفيه مسائل. مسألة الأولى تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. تعريف الصداق لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب، وشرعا هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة بادله في النكاح، ويسمى أيضا المهر والنحلة والعقر. مشروعيتهم، الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانهم في الكلام على حكم الصداق. حكم الصداق يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، ودل على هذا قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. اكتب عندك: والأمر للوجوب ولا يقتضي التكرار. إلا إذا حفت به قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. يبقى بناء على دي قاعدة عامة يا اخوانا، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم منها، لان فيه بعض المبتدعة تكلموا بكلام غريب، ودي الكلام ده مشهور عند العوام. قالوا ايه؟ قالوا ان اللي ورد في القرآن يبقى فرض، واللي ورد في السنة من اوامر يبقى سنة. ده كلام يا اخوانا جهلة. القاعدة العامة عندنا ان الامر للوجوب ولا يقتضي التكرار الا اذا حفت به قرينة تصرفه من الوجوب الى شيء اخر. شيء آخر ديت محتملة تصل إلى التهديد، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن يبقى بناء على ذلك، لما اسمع أمر في القرآن والسنة يبقى بناء على القاعدة عندنا للوجوب. طيب ده العلماء قالوا الاستحباب، والله في قرينة على دماغنا، وحاشا للعلماء أن يسقطوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلا وكان معهم إيه؟ قرينة. يبقى قالوا تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الأمر للوجوب. وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. طبعا هذه الآية استدل بها الشيعة الروافض أهل البدعة والضلال أهل الكفر والزيغان على مشروعية نكاح المتعة. وهذه الآية إن كان ظاهرها ذلك، ولكن السنة النبوية والأحاديث المتواترة دلت على تحريم نكاح المتعة أبد الآبدين، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بزمن معلوم. هذا باطل يا أخوانا وعيادا بالله، زنا، ومن استحله كفر باتفاق أهل العلم. يعني إن لم يكن عند الروافض إلا هذه كفى، أسقطتهم وأخرجتهم من الملة عيادا بالله. وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. خذوا بالكم الآية ديت: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو ما لم تفرضوا لهن فريضة. ده التفسير تاني، معاش خلق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة. استدل العلماء بهذه الآية على صحة النكاح بدون فرض صداق. تاني، استدل العلماء بهذه الآية على صحة النكاح بدون فرض صداق. وجه الاستدلال أن الله عز وجل نفى الجناح عن الطلاق ولو لم يفرض صداق. فلما نفى الجناح عن الطلاق، ومعلوم أنه لا طلاق إلا بصحة نكاح، دل على أن النكاح صحيح. ولكن ما المراد بقول العلماء ما لم يفرض صداقا. الجواب لابد أن نفرق بين أمرين: تزوج ومن شدة المحبة بينهما لم يتكلموا في الصداق، وبين يتزوج واتفق لا صداق، يبقى لا صداق باطل لا يصح. طيب تزوج المرأة ولم يتكلموا في صداق، يا عم قول صداق بنتك يا راجل ما تتكلمش في الصغير إلى غير ذلك، وفعلا تزوج ولم يفرض لها صداقا، النكاح صحيح. طيب اختلفوا خلاص لها مهر المثل، واضحة؟ واضحة؟ أقول تاني نعم؟ مهر المثل بنت خالتها بنت عمتها أهل البلد، القايمة بكام والشبكة بكام والكلام ده كله العرف يعني كما قال علماء الأصول. معايا محمد مصطفى ولا مشغول في حاجة؟ معايا ولا مشغول في حاجة؟ أنا مش مطمئن لك ولا لسالم ولا الرضا، أنتوا الثلاثة مش مطمئن لكم أبدا، هوقفك قدامهم. معايا مشايخ كده؟ يبقى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا، معنى الآية أو لم تفرضوا لهن فريضة. تفضل قاعد علي. ده بقى العلماء بيسموه نكاح الشغار. الشغار وهو أن يقول زوجني موكلتك وأزودك موكلة. طب الفلوس دي زي دي اللي عندي عندك واللي عندك عندي، باطل لا يصح. معايا مشايخ؟ لا يصح. يبقى فرق بين نكاح ولم نفرض صداق لم نتفق عليه، وفرق بالنكاح انعقد واشترطنا ما في الصداق، الثاني باطل بإجماع. كن بقى بعض العلماء قالوا إن الصداق ركن أو شرط، دي لا مشحة في الاصطلاح، ولكن اتفقت كلمتهم على أن النكاح إذا تم الاتفاق بين الزوج وولي الزوجة بغير صداق فالنكاح إيه؟ باطل عياذا بالله. طيب طبعا هنا برضو من باب التنبيه حتى قبل أن نتطرق، الصداق في مصرنا الذي تترتب عليه أحكامه هو ما بذله الزوج لزوجه من الشبك وقط النوم وشوية الكراكيب اللي جابهم، واخد بالك؟ ده بيسمى الصداق، في مؤخر من جملة الصداق. أما ما أتى به ولي الزوجة لها ملوش علاقة بالصداق خالص، ده خارج عن الصداق. ده لما نيجي نتكلم فيه أحمد بيقول إيه؟ تركت الزوجة، وبناء على ذلك إذا اختلعت المرأة من زوجها خلاص خد اللي أبوك جابها، ده جايب له كل حاجة، خدي كل حاجة. وادين بالكم يا اخوانا في مصر بالذات قائمة المنقولات، ويبقى طبعا فيها الشبكة والكلام ده كله، وكذلك مؤخر الصداق، هو ده الصداق عندنا في الديار المصرية، وهذا لا نزاع فيه إن شاء الله بين أهل العلم. أما ما أتت به المرأة أو أتى بها أو أتى به وليها فليس إيه من الصداق في شيء. أو سؤال حاجة؟ لو اختلعت شيخ ترد له الشبكة والكلام ده كله؟ ما بذله لها يرد له، ولكن هنا برضو بنشوف هي اختلعت ليه، مجلس هو مش محترم، واخد بالك؟ ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. نكمل كلامنا يا مشايخ، تفضل. ها يعني هدايا الخاطب لمخطوبته، هدايا الخاطب لمخطوبته كويس، ترد، وهذا هو المعتمد وعليه الفتوى، ده مش كده وبس، وبه أخذ القانون. يعني لو كلت الشبكة عليك على المحكمة دغري يحكم لك خذ الشبكة. معايا؟ أيوة شخص. لا بننظر لما اختلعت، هل عندها من الأسباب والبراهين من سوء عشرته ومن سوء أخلاقه قالت له هقلع لك هدوم؟ لا. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك منكم فقد ايه؟ فقد ظلم نفسه. لا والله القرائن هي التي تدل على ذلك. يعني لو اثبتت ان هو سيء العشره لا طبعا تاخذ كل شيء، امال ايه؟ يبقى طلاق مش نعم، يبقى طلاق مش ويبقى طلاق. نعم. أصل الفرق بينهم بيبقى في مسألة الرجعة والعدة. معي الرجعة والعدة. ماشي ماشي. طيب نقرأ. يقول وحديث سهل بن سعد قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا. الحديث طبعا، وفي الحديث طبعا قصة معروفة، قصة المرأة الواهبة، وهي المنصوص عليها في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وثبتت في السنة أن اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله أربعة رضي الله عنهن أجمعين. الشاهد أن الهبة لا تجوز إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بلا صداق، هذا خاص بنبينا فقط. وطبعا كما تعلمون أن السنة من أنواعها بنسمها سنة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيه أحد غيره. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك، ما شأنك وما أمرك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من الذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. اوعى الظن على مشروعية الصداق إن هو مستحب إياك، لا، الصداق ركن من أركان النكاح، ومن قال شرط لمشاح في الاصطلاح. واتفق القولان على أن الصداق إن اتفق الطرفان على عدمه بطل النكاح. كلام مفهوم يا شيخ؟ واضح يا شيخ؟ بطل الايه؟ النكاح. المسألة الثانية حدهم وحكمتهم وتسميتهم. حد الصداق لا حد لأقل الصداق ولا أكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. اكتب عندك ضابط المال كل ما ينتفع به. فضل شخص ضابط المال كل ما ينتفع به، لأن كلمة المال ديت واحد يقول لك ده الورقة مومتين، لا، كان ده كلام غير صحيح، بل ضابط المال كل ما ينتفع به. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. يبقى بناء على ذلك السيارة من المال، الجاموسة من المال، الأرض من المال، كل هذا من المال. يقول فأطلق المال ولم يقدره بحد معين. ولحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها أعطها ولو خاتما من حديد، فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال. وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار المال الكثير. طبعا قصة المرأة التي راجعت عمر بن الخطاب على المنبر، ويستدل بها المبتدعة على جواز الإنكار على الولاة على المنبر، خاب سعيكم وضل فهمكم، هكذا ديدنكم منذ أن عرفناكم. يعني على فرض التسليم لصحة القصة فقد حسنها بعض أهل العلم، ليس فيها استدلال لما ذهبوا إليه. طيب الحكمة من مشروعية الصداق، الحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة، وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. طبعا كما تعلمون الشرع ألزم الرجل بأن يعطي للمرأة الصداق، يعطي للمرأة الصداق كويس، وتملكته المرأة بمجرد الدخول، وتملكت نصفه بمجرد العقد. مسألة بقى تجهيز البيت والأمور ديت ده واجب عليك أنت. ودي من الأمور اللي هي يعني لا تقع في مصرنا نظرا لأمور معينة، فلا بأس إن الزوجة تأتي بصداقها وتقول تفضل نام على السرير واستخدم التسريح، لأن هذا ملكا لها، واخد بالك، هذا ملكا لها. أما الصواب الصواب والذي عليه العمل أن يقوم الرجل بتجهيز البيت بأثاثه على قدر استطاعته، وبعد ذلك يبذل لامرأته شيئا يسمى صداق، كأن يكون مالا أو ذهبا. أما ما يحدث الآن فلا شك الذي أراه وأعتقده فيه هضم للمرأة، لأن خدت مثلا 5-6 سنين 10 سنين لحاجة، القايمة فين، الدولاب تلاقي ضرفة هنا وضرفة هنا، البوتاجاز ما عادش بوتاجاز، وخبر هو ده دي القايمة بتاعتك، فلا شك أن هذا فيه هضم. فإحنا نهيب بكل أخ أن يتقي الله ربه ويحاول جاهدا أن يضبط أمره في هذه المسألة وعلى قدر استطاعته، حتى نحاول جاهدين أن نطبق الشريعة والسنة كما ينبغي. ولكن الحكم الشرعي هنا جائز، ما فيش في حاجة أبدا، ولكن إحنا بنقول الأولى. تفضل يا أخي. ده كله صداق، قلنا احنا قلنا ده كله صداق، ولكن هم بيكتب عليك الشبكه والقايمه ليه؟ لانها جابت لك، صح، جابت التلاجة والغساله والستاير والسجاد، اعدنا كل ده معروض. لكن انت لو قلت لا خلاص رحت لابوها، والله انا بزوج بنتك، وده اللي انا واحد عملته في نفسي في الثمانينات، وعملته مع اولادي، يعني زوجت ابني وذهبت إلى أهل الزوج قلت لهم ماذا تريدون صداق ابنتكم؟ قالوا إزاي؟ قلت لهم الصداق عاوزين كام، صداق كام، فاتفقنا على مبلغ معين، خلاص مش عاوز حاجة، وقمت بتجهيز البيت من ألفه إلى ياء. ولكن هذا ليس إلزام، عبالك ليس إلزام، فاتقوا الله ما استطعتم. بل إخوانا نتكلم على إيه؟ على حكم شرعي. أما العرف خلاص، هي رضيت أن هي هتجهز الشقة كلها، وشافت راجل بقى قالت ده راجل، يعني ها ناخد الراجل ده معايا اخر فضل فهمت. ايوه محمد عاوز ايه؟ ماشي، اعطاها مال، اعطاها ذهب، اعطاها عربيه، عماره، كم اعترى لي؟ سيا تعطيهم نقدا يتكتبوا في ذمتك عشان تحبس عن الجنه لما تموت، ترجع لك انت. ها دين طبعا، ما هيجي احكامه باذن الله، يجي احكامه ان شاء الله. ها ماله وجب المخر والذهب دين طبعا، امال ايه دين؟ ها نعم، لو سمحت ما لهمش كلمه يا اخويا، ما لهمش كلمه، احنا غلط نفسنا. لا شك الافضل ان احنا نعمل السنه، مش الافضل ان احنا نعمل السنه نزوجها بعضنا بعض، يعني الشيخ سيد عبد الوهاب بدل ما يروح للرجل غير سني المفروض يدور علينا مثلا احنا اهل السنه. ما هو المشكله بقى لما بيروح لراجل سني بيشرط عليه زي الراجل العام واشد، واسالني طب هنعمل ايه؟ يعني ما نتجوزش؟ لا ما اقصدش، خلاص ما اقصدش، هو لو راح لراجل سني متمسك بالنص وبرضه ابو البنت متمسك بالنص الله يجزاك بالخير. التمسك بالنص في المسجد شيء والمحك شيء تاني، ما ده اللي انا بصرخ به بالتربيه. ليه؟ علشان كده، يعني جاءك رجل يتزوج من ابنته وانت عارفه كويس، واد محترم مستقيم على المنهج وبيشتغل شيء في شغله، كيف تتشرط عليه؟ يعني ازاي؟ يعني انا زوجت 4 من بناتي، والله ما اشترطت على اي اخ معشر كلمة، كان كلامي له قلت يا بني جهز ما تستطيع وما ينقص اخبرني حتى اكمله لك. اما ان يأتيك اخ امام وخطيب ولا أخ على المنهج وأخ صالح وبيشتغل وتقول له عاوز ذهب بعشر تلاف جنيه؟ بئس ما قلت يا أخي. أينما نتكلم ونتدرسه فيما بيننا يا أخوانا من العوار، من العوار. هذا يا سيدنا ها؟ النص النبوي لو الشيخ سيد قال ابنه لم أشترط عليه بيتا بطريقة كذا وهو لا يشترط علي كذا ويعطيني المهر حتى لو كان قرآن، ده اللي نقصد. لا قرآن ديت لو ما فيش حاجة، لو ما عندوش إلا الإزار. هو فيه وكلام ده موجود يا شيخ دلوقتي؟ هنغلط نفسنا؟ والله أنا لا. جالي رجل لابنتي، أنا عندي بنت عروسة ولا يملك إلا القرآن وهو على السنة، سأزوجها له بلا شيء وينام على الأرض. ويقعدوا فين؟ هينام على الأرض، هيعي ومش هقول لك مشاكل. لا لا لا لا يا سيدي، يبقى كده مش هيبقى في فرق بينه وبين العوام. الله يجزاك بالخير على شعورك الطيب، ولكن نأمل. حضرتك العوام عندنا تبيان والفوق. طول بالك يا واد، طول بالك يا واد. قلنا يا اخواننا الله يبارك فيكم، المحك المقله واخونا هذا الذي نأمله والله ونرجوه، ولكن للاسف من خلال احتكاكي بالقوم عند المحك ما بنلاقيش. ولكن جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ونأمل ان تكون على العهد ان شاء الله. الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم، إن الصداق في مصرنا كل ما يبذله الرجل لزوجه، سواء من أثاث أو من ذهب أو من مؤخر يكتب في قسيمة النكاح، ده كله بيسمى الإيه؟ الصداق. أما ما تأتي به المرأة من عند وليها هذا لا دخل له في الصداق مطلقا، هذا من تركة المرأة لا نتكلم فيه إلا إذا ماتت، تركت كذا وكت وكت، نبدأ نتكلم فيك إيه؟ كتلك. طيب يقول الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل، جعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. ملكية الصداق، الصداق ملك للزوجة وحده، ولا حق لأحد فيه من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها، بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم، كفي الخطاب لمن؟ قولين لأهل العلم، طولوا بالكم استعجلوش، قولين لأولياء المرأة وهذا هو الراجح، والقول الآخر للزوج وللأولياء. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. تسمية الصداق في العقد، يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين. كلمة التسمية اللي هو التحديد، اللي هو القيمة اللي بتكتب عندنا، وهنا برضو من باب التنبيه الله يبارك فيكم، وده بيحصل كثير وبنقع في نزاع. الإنسان لما بيعرض عليه بيتبرأ منه، وهو يريد الزوج أن يعدل بعقد النكاح، واخد بالك، عشان مش عارف مسافر برا، داخل الجيش، الكلام اللي بيحصل ده. طيب يا ابني عاوزين نكتب اي، طب وبعدين نبقى نكتب، خلاص امضي على ايصال امانه على بياض، خطا ولا يجوز. طب امضي لكم على قائمه على بياض، خطا لا يجوز، لابد من تحديد الامور. طيب الشيء ما جبناهوش، نذكره ونوصفه وصفا صحيحا لا يختل، ودين في عنق الرجل. يعني خلاص احنا بهنجيب 50 جرام ده، كتبنا 50 جرام ده، غرفة نوم مش عارف ماركة ايه، وهكذا، وانتهى الامر على ذلك. اما ان تكون الامور هكذا زي ما بيحصل الان دلوقتي، يزوج الرجل ابنته قبل السن الذي حددته الدولة، وهذا التحديد غير صحيح، او بمعنى اضغ غير شرعي، فيبدأ بقى اولياء الامور يحتالوا. طب نعمل ايه؟ طب وما الكلام ده كله، خلاص خد عليه قسط امن على بياض. خطا يا اخوان، خطا كبير جدا، بل نفس الزواج نخطئه وان كان صحيحا، لما يترتب عليه من ضياع الحقوق واختلاط الانساب كما ذكرت لكم. وقع قصها علي من لا اتهم، زوج بنته جه الواد مات، وان جابت كانت حامل راح سجلوا البنت باسمه تيجي زي ديت ده اللي حصل. وطبعا اللي بتاع اللي بيسجل هو له اسم الزواج وله اتنين يشهدوا ان شاء الله تكون جايبينها مشتري ما يخصوش حاجه اوراق. وده بالكم يبقى بناء على هذا مساله تحديد المهر وتسميته مهمه جدا. حدد هتجيب كذا نكتب كله حتى اذا اختلفنا نرجع الى ما اتفقنا عليه. ودي من عظمه الشريعه. تذكرون قوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. عشان كده حتى لا يحدث نزاع فيما بيننا من اجل هذه الامور. يقول شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون ان يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به فلا يجوز بخمر وخنزير وما المغصوب يعلمانه. ان يكون سالما من الغرر بان يكون معلوما معينا فلا يصح بالمجهول كضر غير معين او دب مطلقا او ما يثمر شجره مطلقا او هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح ان يكون ثمنا او اجره من عين او دين او منفعه معلومه كما قال ربنا عز وجل على لسان العبد الصالح اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدون ان شاء الله من الصالحين الى اخره. تعجيل المهر وتاجيله. يجوز تعجيل المهر وتاجيله كله او بعضه حسب عرف الناس وعاداته. كلمه تعجيل وتاجيل اي قبل العقد وبعده. تعجيل هدفعه لك كله اثناء العقد، اؤجل خلاص بعدين حين ميسر. علشان كده تجد ان حكم مؤخر الصداق في القانون المصري قالوا ويجب ان يدفع في اقرب الاجلين ان يطلبه الزوج او ان يموت. عشان كده قلنا في احكام مؤخر الصداق تجرى عليه احكام الدين. يبقى مات الرجل وترك زوجة وترك كذا وكذا وترك تلك كذا وكذا وعليه من الديون 40,000 جنيه بتوع ايه دولة مؤخر صداق. حكم الدين الا اذا تنازل صاحب الدين انتهى الامر على ذلك. ولكن احكامه في الفقه الاسلامي حكم الدين كذلك سيأتينا. طب الصداق ده مثلا بلغ مبلغ معين من المال تجاوز النصاب له احكامه. عشان كده دايما لو انت يعني استشارك الناس قل يا اخواننا مؤخر الصداق مشروع ولكن لابد ان نعلم احكامه هي. طيب امرأة لها مؤخر صداق 40,000 جنيه دين في عنق زوجها دعك من زوجها آدمي انشغلت ذمته بدين 40,000 جنيه للمرأة، ما حكم هذا؟ عند الشافعية يجب عليها ان تزكي فيه كل سنة تبقى معهاش لا تتصرف تبيع من ده تستلف منه وينقسم صدق كل سنة. والأحناف قالوا تتصدق عنه إذا قبضته ما مر عليها من السنوات. وحبالك ده رأي الأحناف. رأي الإمام أحمد والإمام مالك أو رواية عند الإمام أحمد ورأي الإمام مالك تصدق عنه مرة واحدة إذا قبضته. يبقى الشاهد لازم نعرف الحكم ده. ويجب أن يعلم الزوج أنه إذا مات وفي عنقه مؤخر صداق لامرأته ولم يوصي بأدائه والورثة تغافلوا عنه سيحبس عن الجنة. نص الحديث نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يغض عنه. بل الأحكام دي لابد أن يعرفها الناس لأن دلوقتي الشائع في مصرنا ارفع مؤخر الصداق. لما؟ لقولين معتبرين عندهم. القول الأول المباهاة والقول الثاني حتى نعجزه عن الطلاق. وده الكثير وطبعا وكلا الأمرين مخالف لشرع الله. طيب يقول المسألة الثالثة حكم المغالاة في الصداق. يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها واليمن البركة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا لا تغال في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بنتي أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبي وحتى يقول كلفت فيك علق القربة. لذلك تلاحظ هنا في مصرنا، ودي مسألة ملموسة، على ما الواد يتجوز يلاقي عليه ديون 20 سنة، واخد بالك؟ خلاص بقى يبدأ ايه في. وطبعا هنا برضو لابد ان ننبه مسألة البيع بالتقسيط، لابد من اعادة النظر فيها، لان كثير من الناس بدأ يتساهل وبدأ يغالي ويظهر البذخ. ما هو راح دفع 1000 جنيه وخد بضاعة 70,000 وكل شهر مش عارف ايه، يتساهل الناس. وهذه من الأشياء التي تساعد على المغالاة والمباهاة في مثل هذه الأمور، وهذا كله طبعا كما نعلم يعني لا يليق أبدا بطالب العلم ولا بطالبة علم أن تقلد عامة الناس في مثل هذه الأشياء، فلا بد أن نراعي هذا في بيوتنا. نعم نعم، الأوقية 40 درهم والدرهم 3 جرامات. وعن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونشن. قالت أتدري من نشن؟ من نشن؟ قلت لا أدري. قال نصف أوقية. المسألة الرابعة الحقوق الزوجية. كم يبقى المغرب؟ ها؟ ٣٠ دقيقة. طيب نقرأ. إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي أولا حقوق الزوجة. هنا برضو من باب البيان، الله عز وجل لما بدأ بذكر هذه المسألة، مسألة الحقوق، بدأ بحق المرأة. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وعليه ليس من المروءة أن يطلب الرجل ما له قبل أن يعطي ما عليه. قال للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصدق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: المهر وهو حق للزوجة على زوجها لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها. النفقة والكسوة والسكنى، فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولحديث حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الزوجة؟ فقال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا هنا مسألة بالمعروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا اللي هو المثل، ودي مسألة يعني يتفاوت الناس فيها. وقال عز وجل لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومسألة بخل الزوج أو كرمه مسألة نسبية نسبية. واحدة بتقول لك زوجي بخيل، وريني كده ما وجه البخل عنده كت وكت. لا، هذا ليس ببخل، كما ذكر الإمام ابن القيم هنا إن الزوجة ادعت على زوجها أنه لا ينفق عليه، وأطل في المسألة إطالة كثيرة، وعاب على القضاة الذين قالوا للمرأة أن تحلف ويلزم الزوج بالنفق. ما عايشة معاه في البيت ما بتخرجش، ووزنها كان 100 كيلو بقى 300، من ده كله منين؟ واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة مسألة البخل وعدم. ليه بقى؟ لأن كثير من النساء اللي هم طالبات علم، واخد بالك؟ يقول لك الرجل بخيل، هل لي أن أخذ من ماله دون أن يعلم؟ طبعا أنت رجل بركة بتفتي، أخذي. أفتى النبي أبا سفيان بذلك، أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هند بذلك. لا، خطأ منك، خطأ كبير. قضايا الأعيان لا تعمم انتبهوا، قضايا الأعيان لا تعمى، لابد من الاستفصال. ما وجه البخل عندك؟ وماذا تريدين؟ وما حاله؟ وما دخله؟ إلى غير ذلك. وهل عنده زوجة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ دي أمور كلها تتعلق بالفتوى، فإياك أن تتعدل بمثل هذه الأمور حتى لا تفتي بغير علم وتتحمل التبعة ولست أهلا أن تتحمل. الأمر الثالث إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنة عنها، لعموم قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ولقوله وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الجماع. هنا مسألة، وهي هل يا ترى يلزم الزوج بكل زمن معين أن يأتي زوجه؟ وإن كان ما هو وما دليله؟ طيب هل يا ترى للزوج أن يترك امرأته دون إتيان مع قدرته على ذلك؟ وهل يا ترى للرجل أن يسافر ويترك امرأته عند أهلها أو في محل ويهجرها ويذهب إلى البلاد لتحصيل الرزق دون إذنها أو دون الكلام معها؟ دي كلها مسائل في غاية الخطورة، ولابد أن نكون على علم بها. ابتداء أجاز الشرع المطهر للزوج أن يهجر امرأته تأديبا 4 أشهر، كويس، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وكما ذكرنا قبل ذلك إذا تخلل 4 أشهر النفاس لا يحسب، أما الحيض يحسب، صح كده بصيب؟ النفاس إيه؟ لا يحسب، أما الحيض إيه؟ يحسب. يعني لو أنت آليت من امرأتك، يا لن أختار من الشرع ادالك 4 أشهر، جت ولدت، واخد بالك؟ خلاص الأربعين يوم ما يحسبوش، ولكن الحيض يحسب، الشرع أجاز لك ذلك 4 أشهر. طيب انتهت 4 أشهر؟ لا، الأمر لم يعد باختيارك، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وبناء على ذلك مسألة أن الرجل يهجر امرأته أكثر من هذه الفترة بدون إذنها ورضاها لا يحل له، لا يحل له، إلا إذا كان مريض، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك تجد أن في الشريعة فسخ النكاح بالعيب، نعم فسخ النكاح بالعيب، ولكن شريطة أن يثبت العيب، يثبت ثبت العيب ومنشوف العيب هل هو عيب مبطل للنكاح أم لا. فمن جملة هذه الأمور إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين، أي لا يقدر على الإتيان، قرر الفقهاء إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين ولم يعلمها بها وأقر الزوج يفسخ النكاح مباشرة ولها الصداق كامل. طيب ادعت الزوجة وأنكر الزوج، يضرب له 1 سنة كاملة، وبعد السنة إن أقرت خير وبركة. طيب ما أقرت وحملت، خير وبركة. طيب ما أقرت والزوج قال لا أنا بأتيها ولكن هي تكذب علي، القول قولها مع اليمين. مفهوم يا اخوانا الأحكام دي طبعا مع وجود الشبكة العنكبوتية كثرت، فانتبهوا هؤلاء الخبثاء اليهود الأنجاز يبغون فساد الأمة الإسلامية بكل سبيل يتمكنوا منه. طيب ده الحد الأقصى. طيب الحد الأدنى، نزع بين أهل العلم، والراجح كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي الرجل امرأته في كل طهر مرة، وهذا محض اجتهاد ليس عليه دليل إلا قول المنسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.